احذروا احذروا احذروا من فتاوى الاخوان المسلمين. انصحكم لوجه الله. قالوا لكم قرضاوي احذروا. القرضاوي ضرب الدين. يعني يقصد الدين. يقصد الدين يا اخواننا. حذروا من فتاوى القرضاوي ومن فتاوى غيره. بارك الله فيكم واجتهدوا بتحصيل العلم النافع.